بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي القعدة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. درسنا في هذا اليوم مع تفسير القرآن العظيم. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو مثل ما مر معنا مختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا التفسير، وصل بنا الكلام عند سورة ياسين. تفضل اقرأ يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لهم ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة ياسين وهي مكية كلها. قال قوله تعالى: ياسين، في تفسير قتادة: يا إنسان، يقوله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد: قيل إنا بلغتي طيب. والقرآن الحكيم أي المحكم: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. يقول: أقسم للنبي بالقرآن أنه من المرسلين على دين مستقيم. تنزيل أي هو تنزيل، يعني القرآن العزيز الرحيم. لتنذر قوما، يعني قريشا، ما أنذر آباؤهم. قال بعضهم: يعني الذي أنذر آباؤهم فهم غافلون، يعني في غفلة من البعث. لقد حق القول، يعني سبق، على أكثرهم، يعني من لا يؤمن منهم. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، يعني مغلولون. يقول: هم فيما ندعوهم إليه من الهدى بمنزلة الذي في عنقه الغل، فهو لا يستطيع أن يبسط يده، أي أنهم لا يقبلون الهدى. والمقمح في تفسير الحسن: الطامح ببصره الذي لا يبصر حيث يطأ بقدمه، أي أنهم لا يبصرون الهدى. قال محمد: قوله فهي إلى الأذقان، فهي كناية عن الأيدي لا عن الأعناق، لأن الغل يجعل اليد تلي الذقن والعنق. والمقمح في كلام العطف: الرافع رأسه الغاض بصره. وقيل أقمح، لأن الإبل إذا وردت الماء ترفع رؤوسها بشدة برودته. قال الشاعر: يذكر سفينة ونحن على جوانبها قعود، نغض الطرف كالإبل القماح. واحد القماح قامح. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، هو كقوله: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال: كان ناس من المشركين من قريش يقول بعضهم: لقد رأيت محمدا، لو قد رأيت محمدا لقد فعلت كذا وكذا. ويقول بعضهم: لو قد رأيته لفعلت به كذا وكذا. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة من المسجد، فوقف عليهم فقرأ عليهم ياسين والقرآن الحكيم حتى بلغ فهم لا يبصرون، ثم أخذ ترابا فجعل يذروه على رؤوسهم، فما رفع رجل إليه طرفه ولا تكلم كلمة. ثم جاوز النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا ينفضون التراب على رؤوسهم ولحاهم، وهم يقولون: والله ما سمعنا وما أبصرنا وما عقلنا. وقوله تعالى: وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يعني الذين لا يؤمنون. إنما تنذر، يعني إنما يقبل نذارتك من اتبع الذكر، يعني القرآن. إنا نحن نحيي الموتى، يعني البعث، وما قدموا أي ما عندهم من خير أو شر، وآثارهم في تفسير قتادة يعني الخطأ. ولو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم لا تفصيه، لأغفل هذه الآثار التي تعفوها الرياح. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني بين، يعني اللوح المحفوظ. قال محمد: كل أصب على معنى أحصيناه، كل شيء أحصيناه. وقوله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية وهي أنطاكية، إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم مدرين فكذبوهما فعززنا بذلك، أي قويناهما بذلك. قال محمد: معنى قول واضرب لهم مثلا أي اذكر لهم مثلا وأصحاب القرية بدل من قوله مثلا. وقوله فعززنا منه يقال منه عزز من قلبي، أي قوة، وتعزز لحم الناقة إلى صلب. وفي تفسير مجاهد أنه أرسل إليه النبيان قبل الثالث فقتلوهما، ثم أرسل الله الثالث فقال فقالوا، يعني الأولين قبل الثالث والثالث بعدهما، إنا إليكم مرسلون. قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم يعني لنقتلنكم. قالوا يعني قالت لهم رسلهم طائركم معكم أي عملكم معكم. قال محمد شؤمكم معكم أي عملكم به تصابون. أئن ذكرتم يعني ذكرناكم بالله تغيرتم بنا. قال محمد قراءة نافع أين بهمزة بعدها يا واختلف عليه في المد. وجاء من أقصى المدينة يعني أنطاكيا رجل يسعى يعني يسرع وهو حليب النجار. في تفسير مجاهد قال كان رجلا من قوم يونس وكان به جذام، فكان يطيف بآليته يدعوها فلم يغني ذلك عنه شيئا. فبينما هو يوما إذ هو بجماعة فدنا منهم، فإذا نبي يدعوهم إلى الله وقد قتلوا قبله اثنين فدنا منه. فلما سمع كلام النبي قال يا عبد الله إن معي ذهبا، هل أنت آخذه مني وأتبعك وتدعو الله به؟ قال لا أريد ذهبك ولكن اتبعني. فلما رأى الذي به دعا الله له فبرأ. فلما رأى ما صنع به قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا. لما كان عرض عليه من الذهب فلم يقبله منه. وما لي لا أعبد الذي فطرني إلى قولي فاسمعوا أي فاسمعوا مني قولي. دعاهم إلى الإيمان فلما سمعوه قتلوه. فقيل له ادخل الجنة. قال مجاهد أي وجبت لك الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون. قال الله ما أنزلنا على قوم من بعده من جند من السماء يعني رسالة في تفسير مجاهد أي انقطع عنهم الوحي استوجبوا العذاب إن كانت إلا صيحة واحدة، والصيحة عند الحسن العذاب. فإذا هم خامدون يعني قد هلكوا. يا حسرة على العباد، أخبر الله أن تكذيبهم الرسل حسرة عليهم. قال محمد من قرأ إلا صيحة واحدة بالنصب المعنى ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة. والحسرة أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية بعده حتى يبقى قلبه حسيرا. يقال منه حسر الرجل وتحسر. ألم يروا يعني مشركين قريش كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أي لا يرجعون إلى الدنيا. يحذرهم أن ينزل بهم ما نزل بهم. وإن كل إن جميع لدينا محضرون يعني يوم القيامة. قال محمد من قرأ لما بالتخفيف فما زائدة مؤكدة المعنى وما كل إلا جميع. طيب بارك الله فيك. هذه سورة ياسين وهي من السور المكية والتي تعالج قضايا العقيدة، وأهمها توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة والإيمان بالرسل والإيمان بالقرآن والإيمان باليوم الآخر. وأكدت على قضية الإيمان باليوم الآخر، فذكر الله سبحانه وتعالى الأدلة المشاهدة التي ستأتينا، إحياء الأرض والليل والشمس والقمر وغيرها من الآيات التي يذكرها الله سبحانه وتعالى في عجائب خلقه وقدرته على إحياء الموتى وعلى قدرته، وأن الله لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ثم السورة تعرض لنا مواقف عن يوم القيامة، مواقف الناس والنفخ في الصور ونحوه. ثم بعد ذلك تختم السورة أيضا بالتأكيد على قدرة الله على البعث، وأن منكري البعث لا حجة لهم، وأن الله سبحانه وتعالى رد على إنكارهم البعث بأدلة عقلية واضحة. السورة ككل تدور على قضية إثبات البعث وجزاء والجنة والنار. افتتح الله سبحانه وتعالى بقوله ياسين. المؤلف يرى أن كلمة ياسين معناها يا إنسان، يا إنسان، أو يعني يقول هنا، يقول هذا نداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد أو يا إنسان أو يا أيها النبي. يقول وهذه لغة طية يرون أن كلمة ياسين يعني يا إنسان اختصارا ليا إنسان. هذا رأي. وهناك أقوال أخرى ذكرها أهل التفسير، والذي يظهر الله أعلم من هذه من مثل ما مثل هذه الحروف أنها حروف هجائية. فياسين وطاها وحاميم وألف لام ميم هذه كلها حروف هجائية. ابتدأ الله سبحانه وتعالى ببعض سور القرآن بهذه الحروف ابتدأ بحرف واحد مثل قاف وصاد، وحرفين مثل ياسين، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة ألف لام ميم صاد، وخمسة حاميم عين سين قاف. هذا أقصى ما ورد، وهي حروف من حروف الهجاء جاء أتى بها الله سبحانه وتعالى لإثبات أن هذا القرآن منزل وهو بلغة العرب، كما قال سبحانه وتعالى: قال لسانا عربيا غير ذي عوج، وقال بلسان عربي مبين. فمجيئه بلغة العرب وبحروفها وكلماتها يعني احتجاجا عليهم بأن هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف، وأنتم تتكلمون بهذه الحروف وتعرفونها، وأنتم أهل العربية وأهل البلاغة والفصاحة، فلماذا تنكرون هذا القرآن؟ ولماذا تكفرون به ولا تؤمنون به وتدعون أن محمد افتراه؟ كل هذا لا يقبل، وإنما هو كلام نزله الله سبحانه وتعالى على قلب محمد، فيجب عليكم أن تلتفتوا إليه وأن تتأملوا في آياته وتعتبروا وأن تحذروا مخالفته. طيب، هذا يعني الذي يعني يترجح والله أعلم بأن هذه حروف هجائية، والله أعلم بذلك. طيب، ومما يلاحظ غالبا أن هذه الحروف لما تأتي يأتي ذكر القرآن بعدها، لما يقول ياسين يقول والقرآن، لما يقول طه ما أنزلنا عليك، لما يقول ألف لام ميم قال ذلك الكتاب. تلاحظ أن فيه ارتباط بين الحروف الهجائية وبين القرآن، وأنه مكون من هذه الحروف. طيب، والقرآن الحكيم هذا قسم من الله يقسم بكتابه وبكلامه. المؤلف فسر الحكيم بمعنى أنه المحكم والمتقن، أن القرآن هذا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأنه محفوظ وأنه محكم ومتقن ببلاغته وأساليبه وأحكامه. وهذا وجه صحيح، وقد يعني يمكن أن يضاف أن الحكيم هنا الحاكم، يعني إن قلت الحكيم من أحكم بمعنى أتقن، وإن قلت من حكم فهو الحاكم، فهو يحتمل أن يكون مشتق من الفعل الثلاثي، ويحتمل أن يكون مشتق من الفعل الرباعي. فإن قلت مشتق الحكيم من الفعل الثلاثي قلت هو الحاكم، ومعنى الحاكم أن القرآن حاكم على كل شيء، حاكم على كل شيء، والناس يتحكمون إليه، فهو يحكم بينهم ويقضي بينهم، ويحكم على ما سبق من الكتب. وإن قلت من الفعل أحكم، فما مثل ما ذكر المؤلف الحكيم بمعنى المحكم، بمعنى المحكم. طيب، قال بعدها هنا، قال إنك لمن المرسلين. هذا جواب القسم، جواب القسم، الله سبحانه وتعالى أقسم بالقرآن ووصفه بأنه حكيم على أي شيء؟ أقسم على أن هذا القرآن، أقسم على أن محمدا رسول، وليس رسولا فقط، بل هو يعني من جملة المرسلين السابقين، فهو خاتم الرسل، وسبقه رسل كثيرون، فهو ليس ببدع من الرسل، ولم يكن جديدا. فلماذا تنكرون رسالته ونبوته لما جاءكم بهذا القرآن وجاءكم بهذه الرسالة؟ لماذا؟ إنك لمن المرسلين. ثم قال على صراط مستقيم. يقول المؤلف هنا أقسم سبحانه وتعالى للنبي بالقرآن أنه من المرسلين وعلى دين مستقيم، على صراط مستقيم، يعني على شرع قويم مستقيم. طيب، قال تنزيل العزيز الرحيم. هنا قراءتان، قراءة النصب وقراءة الضم، قراءة الرفع. فإن قرأت بقراءة الرفع وهي التي سار عليه المؤلف لما قال هو تنزيل، يعني تنزيله، يعني خبر مبتدأ محذوف تقديره هو تنزيله، يعني القرآن تنزيل هو، أي القرآن لما أقسم القرآن على رسالة النبي وأنه على صراط مستقيم بيّن لك أن هذا الذي يقرأ هو القرآن هو تنزيله. والقراءة الثانية، القراءة الثانية وهي قراءتنا بالنص، تنزيل العزيز على أنه مصدر لفعل محذوف نزل تنزيل، نزله تنزيل. طيب تنزيل العزيز الرحيم، قال لتنذر قوما ما أنذر آباءهم، قال المراد بالقوم هم قريش، قال بعضهم يعني الذي يقول ما أنذر آباءهم، قال معناها الذي أنذر آباءهم، يعني كأن يقول هنا أن ما بمعنى الذي، اسم موصول، لتنذر قوما الذي أنذر آباءهم. لكن الذي يظهر، يعني الذي يظهر أن هنا ما نافية، يعني تنذر قوما وهم أهل مكة وهم قريش، قوما هؤلاء القوم موصوفون بأن آباءهم لم ينذروا ولم يأتهم نذير، لأن العرب لم يبعث فيها رسول، لم يبعث فيها رسول، الرسل كانوا يبعثون، يعني إلى يبعثون إلى بني إسرائيل، الأنبياء في بني إسرائيل وفي اليهود وفي النصارى، وأما العرب فلم يبعث فيهم رسول، لم يبعث فيهم رسول إلا محمد، يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، وإن كان ويزكيهم وعلم الكتاب والحكمة، وإن كان من قبل لم، يعني لم يأتهم رسول قبل ذلك، وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. فهذا الذي يظهر أن ما هنا يعني نافية، ما أنذر آباءهم، ولكن المؤلف لعله يعني وقف، لأن قال بعضهم لعله وقف على رأي بمعنى الذي. طيب قال ومما يدل على أن ما هنا نافية أنه قال بعدها فهم غافلون، أي أهل مكة وقريش كانوا غافلين عن الدعوة، لأنه لم يرسل إلى آبائهم. طيب يقول لقد حق القول على أكثرهم، هذا في بيان حكمة الله سبحانه وتعالى وتقديره وقضائه بأن هؤلاء منهم المؤمنون ومنهم الكافرون، وأن الأكثر على الكفر وعدم الإيمان وعدم التصديق بالرسالة. يقول لقد حق القول الذي قضاه الله سبحانه وتعالى في حكمته، كما قال سبحانه وتعالى في مواضع أخرى، قال سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يقول حق القول على أكثرهم من لا يؤمن منهم، الأكثر لا يؤمنون، قال لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. وفي هذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى تسليم للرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن عليهم، لأنه لما أتاهم وكفروا وردوا رسالته واستهزأوا حزن حزنا شديدا، وجاء يعني حزن حزنا شديدا عليهم، فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسليه فقال لا تحزن عليهم، فالأكثر لم تكتب له الهداية، أكثرهم لا يؤمنون والله أعلم بأحوالهم. ثم بين أنهم في عدم إيمانهم وعدم قبولهم للحق حالهم كحال من جعل في عنقه الأغلال، يعني معنى أن الأيدي ربطت إلى الأعناق وغلت وشدت إلى الأعناق، فإذا ربطت الأيدي إلى الأعناق ورفعت الأعناق بقوة فلا يمكن أن يسمع ولا يرى، فحالهم حال من غلت أيديهم. فيقول سبحانه وتعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان. الأذقان هي أسفل الوجه، أسفل الوجه منبت الشعر. يقول: هذه الأغلال مربوطة حتى وصلت إلى الأذقان فهم مقمحون، والمقمح هو الذي قد رفع رأسه لا يستطيع أن ينظر إلى ما تحت، إلى ما عند قدميه. وهذه كناية عن عدم قبول الحق، كأنهم في منزلة من لا يبصر، يعني يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم ولا يستجيبون ولا يبصرون ولا ينظرون ولا يسمعون. ولذلك أكد هذا الأمر بقوله: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون، يعني وضع حجاب أمامهم وحجاب خلفهم فهم لا يبصرون الحق حتى يتبعوه. وكل هذا كناية عن عدم قبولهم، كأن الله سبحانه يخبر عن أن الله يعني جعل في أعناقهم وجعل السد بين أيديهم وخلفهم بمنزلة الذي لا يبصر ولا يعقل ولا يسمع، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، تنادي أو لا تنادي فلا يسمع. فهؤلاء مثل ما قال سبحانه: سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يسمعون، ما يسمعون. طيب، قال سبحانه وتعالى هنا: فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وفي سورة البقرة قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهذه الآية مثل هذه الآية. طيب، وهذا في من لم تكتب له الهداية، وإن كان منهم من يعني كتب الله له الهداية فآمن واستقام وهداه الله وقبل الحق. طيب، قال: سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون، هؤلاء الذين كتبت عليهم الشقاوة. أما الذين كتبت لهم الهداية قال الله فيهم: إنما تنذر، أي إنما يقبل نذارتك من اتبع الذكر، أقبل إلى الحق واتبع القرآن وخشي الرحمن، خاف الله عز وجل بالغيب، فهؤلاء لهم السعادة. فقال: بشرهم بمغفرة، مغفرة ذنوبهم السابقة والأجر الكريم عند الله، وهو الفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة. طيب، يخبر سبحانه وتعالى عن البعث، قال: إنا نحن نحيي الموتى. يقول المؤلف يعني البعث: ونكتب ما قدموا. يقول هؤلاء يعني الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل أو أرسل محمدا لدعوة الخلق وإنقاذهم من الهلاك، وأن من كتبت عليه الشقاوة سيبقى في شقاوته، ومن كتبت له الهداية فسيهتدي، وأن هذه الحياة ستنتهي وهناك حياة أخرى أعظم وأكبر وهي ما بعد الموت. فالله عز وجل هو الذي يحيي الموتى بعدما يكون قد يعني هل ماتوا وأصبحوا في قبورهم وأصبحوا ترابا وعظاما، يبعثهم الله. قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي ما عملوا من خير أو شر. يقول: ما قدموا في هذه الدنيا قد كتبه الله، وسيخرجه يوم القيامة ويجازي عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وآثارهم ما تركوه وراءهم. يقول قال قتادة: آثارهم الخطى التي يخطون بها إلى الخير كخطوات المساجد ونحوها. يقول: ولو كان الله مغفلا شيئا من شأنك يا ابن آدم لا تحصيه لأغفل هذه الآثار التي تعفوها الرياح. وبعض أهل العلم يقول آثارهم هم ما تركوه من أعمال الخير بعد موتهم، كالولد الصالح والصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به، هذه من الآثار. طيب، قال: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ، لا يغيب شيء من أعمال العباد. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قصة أصحاب القرية. لماذا ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ ليعتبر بها هؤلاء ومن يأتي بعدهم بأن الله سبحانه وتعالى أقام الحج على الخلق، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب، فمن اهتدى وقبل الحق فهو خير له، ومن أعرض كان سببا لهلاكه. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هنا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. ما هي القرية؟ المؤلف يقول هي أنطاكية. أنطاكية بلدة صغيرة تقع في الشمال، الغربي من الشام، وتحديدها بهذا الاسم يحتاج إلى دليل. الأصل أن الله يبهم مثل هذه الأشياء، يبهمها، ولذلك هنا في الآية هذه أبهم المكان، قال أصحاب القرية. ما هي؟ لا يهمنا أين مكانها. وكذلك أبهم أسماء الأنبياء هنا، الرسل لم يسميهم، لأن أسماءهم لا يترتب عليها كبير فائدة. وكذلك الرجل الذي جاء من أقصى المدينة أبهم. فالأصل أن هذه الأشياء إذا كانت مبهمة فتبقى مبهمة، والبحث عن تحديد ما هي البلدة وما اسمها وأين مكانها ومن هم الرسل ومن هو الذي جاء من أقصى المدينة، تحديدها يحتاج إلى دليل، لأنه أمور غيبية ما حضرناها. فإن وجد الدليل الذي يعني يبين لنا المكان والأشخاص والأسماء فلا مانع. إذا لم يوجد دليل فالأصل أن نبهم ما أبهمه الله سبحانه وتعالى، وليس هناك كبير فائدة في البحث وراء هذه الأسماء وهذه الأماكن وتحديدها. طيب، إذا فهمنا هذا، وهذه هذه يعني مسألة مهمة وقاعدة أساسية في تفسير القرآن، إذا فهمنا ذلك، قال الله عز وجل: إذ جاءها المرسلون. إذن أرسل إليهم أكثر من رسول. العادة جرت أن كل قرية أو بلد أو قوم يرسل إليهم رسول واحد، والله أرسل إلى قوم نوح نوحا، وإلى عاد هودا، وإلى ثمود صالحا، ولكن أحيانا يرسل أكثر، فقد أرسل اثنين إلى فرعون، موسى وهارون، وهنا ثلاثة. قال: إذ جاء المرسلون، ثم قال: إذ أرسلنا إليهم اثنين. في أول الأمر أرسل الله إليهم اثنين فكذبوا ولم يقبلوا منهم، فعزز الله الاثنين أي قواهم بثالث، أصبح الرسل ثلاثة، فقالوا جميعا: إنا إليكم مرسلون، نحن أرسلنا إليكم. فكان جواب قومهم يعني بدلا من أن يفرحوا بهم ويرحبوا بهم ويستفيدوا منهم وما أوحي إليهم، ردوا رسالاتهم وكفروا بهم، قالوا: إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا، كيف تقولون نحن مرسلون وأنتم بشر مثلنا؟ يعني كأن اعتراضهم بسبب كونهم بشر. والبشر لما يرسل الله سبحانه وتعالى إلى البشر بشرا مثلهم هذا أنسب وأقرب إلى القبول. لو أرسل إليهم ملائكة ما قبلوا منهم، أو خلق آخر ما قبلوا منهم، لكن لما يأتيهم ناس يعرفونهم ويسمعون منهم هذا أقرب إلى القبول. والله رد بين لما احتجوا بالبشرية، قال الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فهذه يعني هذا اصطفاء ومنة من الله سبحانه وتعالى، فلذلك ردوا رسالة قالوا أنتم بشر أولا، ثم أنكروا قالوا ما أنزل الرحمن من شيء، ثم حكموا عليهم بأنهم يكذبون على الله. شوف كيف يعني يأتيهم رسول ورسل ينقذونهم من الهلاك ومن النار، فيكون هذا ردهم: أولا أنتم بشر، ثانيا ما أنزل الله إنكار، ثالثا اتهام الرسل بأنهم يكذبون. فماذا كان من جواب الرسل؟ كان جواب الرسل أنهم أقسموا بالله أنهم إليهم لمرسلون. فقوله ربنا يعلم هذا أسلوب قسم، لما تقول يعلم الله أني صادق هذا أسلوب من أساليب القسم، وهم أقسموا عليهم قالوا ربنا يعلم، الله يعلم هل نحن نكذب أو نحن مرسلون منه. ولذلك شوف جاءت دخلت اللام على خبر على الخبر إنا إليكم لمرسلون، في الأول قالوا مرسلون فقط، فلما أنكروا أكدوا عليهم بهذا الأسلوب، ثم بينوا أنهم رسل وأنهم بلغونا رسالات ربهم، فما علينا إلا البلاغ المبين. ثم إن هؤلاء الرسل لما أثبتوا لهم بالحجة القوية وردوا ما افتروه من كونهم بشر وأن الله لم ينزل وأنهم يكذبون، قام هؤلاء الأعداء المكذبون للرسل قاموا باحتجاج آخر، قالوا نحن لما جئتونا أنتم ما رأينا منكم الخير، أنتم لما جئتم إلينا تدعوننا وتدعون أنكم رسل من عند الله ما رأينا منكم الخير، أنتم لو كنتم رسل لو كنتم رسلا من عند الله لجاء الخير معكم، فأنتم ما رأينا منكم إلا الشر، إنا تطيرنا بكم. والتطير هو التشاؤم، يتشاؤمون، وأصل التطير من الطير، لأن العرب كانت تتشاؤم بالطير كالغراب والبوم، وكانوا إذا أرادوا أن يعني إذا أراد الواحد منهم أن يفعل شيئا يعني نظر إلى الطير أو أطلق طيرا، فإن ذهب يمينا مضى وإن ذهب شمالا أمسك، فكانوا يعتقدون بالطيور ويتشاءمون بالطيور، فقالوا إنا تطيرنا. والتطير والطيرة أمر محرم لا يجوز، لأن الذي يفعل ويقدر هو الله سبحانه وتعالى، هذا التطير والاعتقاد اعتقاد باطل. قال إنا تطيرنا بكم ما رأينا منكم إلا الشر، تطيرنا بكم. قال الرسل لهم أين الشر؟ الشر عندكم أنتم، نحن جئنا لكم بالخير. قالوا طائركم، قالوا هنا طائركم معكم، هم قالوا أولا إنا تطيرنا بكم، ثم قالوا لئن لم تنتهوا عن دعوتكم لنرجمنكم، تهديد من القوم لرسلهم، نرجمنكم بالحجارة وليمسنكم منا عذاب أليم، أي سيصيبكم العذاب الأليم منا، تهديد للرسل. الرسل اثنين أو ثلاثة وهؤلاء قوم بدأوا يتحدونهم، وهذه سيرة المجرمين في كل وقت. ولذلك قوم لوط قالوا لنخرجنك، وشعيب قالوا لنخرجنك ولنرجمنك، ونوح قالوا أيضا نفس الشيء قالوا لنرجمنك. فهذه سيرة المجرمين في كل زمان. رد عليهم الرسل ليقيموا عليهم الحجة، قالوا طائركم معكم، أنتم السبب في الشر كله، أما نحن ما جئناكم إلا بالخير. أين ذكرتم قلتم هذا الكلام؟ نحن نذكركم ونحذركم من الهلاك ونأتيكم بالهداية، تقولون أنتم أهل التطير وأنتم أهل التشاؤم، بل أنتم قوم مسرفون، يعني جاوزتم الحد في الطغيان والإسراف. طيب، بعد هذا النقاش والحوار بين الرسل وأقوامهم، ذكر الله سبحانه وتعالى موقفا من مواقف أهل الخير والصلاح، وهو هذا الرجل الذي جاء من أقصى المدينة. يقول: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. قال المؤلف: أقصى المدينة أنطاكية، ومثل هذه مثل ما مر عليه مثل ما مر معنا تحديد المكان والمدن، الله أعلم بذلك. لكن لاحظ هنا أنه قال: وجاء من أقصى المدينة رجل، فأخر الفاعل وقدم الجار المجرور. وفي سورة القصص قال سبحانه وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك. لماذا هناك في سورة القصص جعل الفاعل بعد الفعل مباشرة وهنا أخره؟ نقول الأصل في التركيب اللغوي أنه يأتي الفعل ثم الفاعل. تقول: حضر زيد وجاء عمرو، هذا هو الأصل. لكن لما نؤخره لابد أن نبحث عن سبب التأخير. وهنا في سورة ياسين أخر الفاعل فقال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. لماذا؟ لأن هذا داعية، هذا داعية، وذاك ناصح، ذاك ناصح لموسى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، ذاك ناصح، وهنا داعية. والداعية بلا شك أقوى تأثيرا وأهم من الناصح. الناصح ينصح شخصا واحدا، والداعية يدعو إلى الله، يدعو قومه إلى الله. ولذلك هنا أخر السبب في تأخيره، لأن يدل على قوة اهتمام الرجل وحرصه ونصحه، لأنه جاء من أقصى المدينة. وكأن الله يثبت لك أن هذا الرجل وإن كان في أقصى المدينة وأبعدها، إلا أنه جاء منطلقا داعيا إلى الله. ولاحظ أن هذا الداعية لم يكتفي يقول إن الله أرسل ثلاث رسل، أرسل رسلا ثلاثة إلى هؤلاء القوم ولم يقبل منهم، لماذا أنا أقوم كرابع؟ لا، بل دعاهم وجاء مسرعا، ليس فقط، حتى ذكر قيل إنه كان صاحب غنم فترك غنمه، وقيل إنه صاحب زرع فترك زرعه مسرعا إلى قومه يحذرهم من أن يردوا رسالات الرسل. قال: اتبعوا المرسلين، وهؤلاء الرسل ما يسألونكم أجر، ما يطلبون منكم أجرا، هم مهتدون ويريدون هدايتكم. ثم بدأ يعرض بهم، يقول: ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، لماذا أنتم لا تعبدون الله؟ ليش ما أعبد الله؟ ثم عرض بهم أشد فقال: أتخذ من دونه آلهة وأنتم تعبدون أصنام؟ إن يريد الرحمن بضر، الله لا تغني عني شفاعتهم، هذه الأصنام ما تنفعني ولا تنفع شفاعتهم، ولا ينقذونني من النار. ثم حكم، قال: إني إذن إن أنا أبت واتخذت هذه الآلهة، إني إذن لفي ضلال مبين. ثم صرح له قال: إني آمنت بربكم ورب الرسل فاسمعوني. فلما فعل هذا بقوة أمامهم ودعاهم بهذه القوة، اجتمعوا عليه وقتلوه. والله سبحانه وتعالى لم يصرح بأنهم قتلوه حتى لا تسمع قريشا هذا الشيء، فتقوى عزائمهم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ولذلك طوى الله ذكر القتل، وإنما جاء ذكر ما حصل له بعد الموت، فقيل ادخل الجنة، ولا يقال ادخل الجنة إلا بعد موته، قيل ادخل الجنة لأنه بشر بالجنة لما قبضت روحه، رأى الجنة أمامه، فقيل له ادخل الجنة، فقال: يا ليت قومي يعلمون. قال ابن عباس: دعا قومه حيا وميتا بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بالفوز الكرامة هنا فوزه بجنات النعيم. قال الله سبحانه وتعالى في حال هؤلاء الذين كذبوا رسلهم الثلاثة وكذبوا هذا الداعية، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، يقول ما أنزلنا عليهم جنود من السماء ملائكة ما يستحقون ذلك، وما كنا منزلين أصلا، ولكن هي مجرد صيحة واحدة، هي مجرد صيحة، يصيح صاح بهم جبريل فماتوا جميعا، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون لا يتحركون قد ماتوا وهلكوا. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تعقيبا على هذه القصة، يقول يا حسرة على العباد، يعني تحسر على العباد كيف تأتيهم رسل ثم يستهزئون ويسخرون ويردون رسالتهم ويردون رسالتهم. يقول هنا المؤلف يا حسرة على العباد، أخبر الله أن تكذيبهم الرسل حسرة عليهم. هذه عبارة يستعملها العرب، يقال يا حسرة على فلان حيث لم يحضر، يا حسرة على فلان حيث فعل كذا وكذا، فيقول يعني وقع في الحسرة، يعني كأنهم يقولون وقع في التحسر، والحسرة يعني هي الخسارة، يعني ذهاب الشيء بالكلية. تقول فلان حسر رأسه إذا أزال ما عليه، يعني هذا معناه الحسير الذي ذهب عن كل شيء. فيقول هؤلاء الرسل دخلوا في حسرة فإنهم هلكوا وأضاعوا أنفسهم. قال يا حسرة على العباد ما يأتيهم. طيب هنا يقول في قراءة وهي إن كانت إلا صيحة، يقول هذا قراءة النصب، وهناك قراءة الرفع إن كانت إلا صيحة، على أن صيحة تامة، على أن كان تامة، وإن قلت إن كانت إلا صيحة بالنصب على أن خبر، على أنها خبر، يعني كانت العقوبة صيحة. طيب يقول أولم يروا، لما يعني قص الله علينا هذه القصة وهي رسالة لأهل مكة، حذرهم سبحانه وتعالى من الهلاك، قال ألم يروا، أي أهل مكة عميت أبصارهم فلم يروا وجهلوا وذهبت جهلوا ولم يدركوا أن الله قد أهلك قرونا قبلهم كثيرة. كم أهلكنا، كم للتكثير خبرية، أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي أن هؤلاء القرون الذين أهلكهم الله قوم نوح وهود وصالح وشعيب ما رجعوا إلى الدنيا، أهلكوا وذهبوا، فاحذروا أن يصيبكم ما أصابهم، ولكنهم جميعا يوم القيامة سيحضرون ويحاسبون ويجازون. يقول وإن كل لما، قال قرئت لما بالتشديد والتخفيف، قرئت وإن كل لما يقول بالتخفيف ما زائدة، أو نستطيع أن نقول للتأكيد، ما للتأكيد يعني التقدير، وما كل إلا جميع. طيب تنتقل الآيات بعد ذلك إلى إثبات البعث وقدرة الله على الخلق والبعث، وأيضا رحمة الله بعباده أن خلق لهم هذه الأشياء، أن أنزل من السماء المطر وأنبت الزرع وجعل الليل والنهار وجعل السفن لتنقل الناس، كل هذه نعم من الله سبحانه وتعالى، وهي دالة على وحدانيته وعلى قدرته. فذكر الله ثلاث آيات، وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الليل، وآية لهم أن حملنا ذريتهم. طيب تفضل يا قريش. قوله تعالى وآية الأرض الميتة يعني التي لا نبات فيها، ارفع الصوت، أحييناها يعني بالنفاس، أي فالذي أحياها بعد موتها قادر على أن يحييها. قال محمد آية رفع بالابتداء خبر أو رفع بالابتداء وخبرها الأرض الميتة، ومعنى آية على يأكل من ثمره وما عملته أيديه، أي لم تستعمله أيديه، جاء سبحان الذي خلق الأزواج كلها يعني الأصنام إما تنبت الأرض من أنفسهم يعني تكرم منها وإما لا يعلمون إما خلق في البر والبحر وآية لهم الليل نسلخ منه النهار نذهب منه النهار والشمس تجري لمستقر لها يعني لا تجاوزه وهذا بعد مسيرها ثم ترجع منازلها إلى يوم القيامة حيث تكور ويذهب ضوءها والقمر قدرناه منازل أي يجري على منازله يزيد وينقص حتى عاد كالعرجون القديم يعني كعتق النخلة اليابس يعني إذا كان هلالا قال محمد من قرأ والقمر بالرفع فعلى معنى وآية لهم القمر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر في تفسير الحسن الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ليلة الهلال خاصة لا يجتمعان في السماء وقد يريان جميعا ويجتمعان لغير ليلة الهلال وهو كقوله والقمر إذا تبعها ليلة الهلال خاصة ولا الليل سابق النهار أن يأتي ليل النهار كقوله يغشي الليل النهار يطلبه حديدا وكل في فلك يسبحون يعني الشمس والقمر قال الحسن الفلك صاحونة مستديرة كفلكة مغزل بين السماء والأرض تجري بها الشمس والقمر والنجوم وليست ملتصقة بالسماء ولو كانت ملتصقة ما جرت قوله تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون يعني نوحا وبنيه الثلاثة سام وحام وياب منهم ذرئ الخلق بعدما غرق قوم والمشحون الموقف يعني مما حمل نوح معه بالسفينة وخلقنا لهم من مثله يعني من مثل الفلك ما يركبون عن الإبل وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم أي فلا مغيث لهم ولا هم ينقذون يعني من العذاب إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فبرحمتنا نمتعهم إلى يوم القيامة ولم نهلكهم بعذاب الاستئصال وسيهلك كفار أخر هذه الأمة بالنفخة الأولى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم في تفسير الكلم ما بين أيديكم من أمر الآخرة اتقوها واعملوا لها وما خلفكم يعني الدنيا إذا كنتم في الآخرة فلا تهتموا بالدنيا فإنكم تأتون الآخرة وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله وهذا تطوع قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو يشاء الله أطعمه فإذا لم يشئ الله يطعمه لمن نطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين يقول المشركون للمؤمنين طيب بارك الله فيك هذه الآيات الثلاثة التي ذكرناها آية الأرض الميتة هذه دلالة على قدرة الله على إحياء الموتى مثل ما قال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى فإحياء الأرض بالنبات دليل واضح على قدرة الله على إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم طيب يقول هنا الأرض الميتة قال التي لا نبات فيها قد اغبرت وأصبحت مجدبة لا نبات فيها ولا حياة فيها فينبتها الله سبحانه وتعالى طيب يقول وآية لهم يقول آية لهم هذا مبتدأ وخبر آية مبتدأ خبرها الأرض الميتة ومعنى آية أي علامة دالة على وحدانية الله وقدرته ونعمه وأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء طيب قال وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون يعني هذه الحبوب التي أخرجها الله سبحانه والنباتات والخضار بقدرته سبحانه وتعالى قال أيضا وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفواكه وفجرنا فيها من العيون أخرج الله من الأرض العيون التي نزلت من السماء قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم يقول وما هنا نافية أي أيديهم لم تعمل وإنما الله الذي أنشأه شف قال هنا المؤلف قال وما عملت أيديه أي لم تعمله أيديهم هذا تفسير وهناك تفسير آخر أن ما هنا بمعنى الذي يقول ليأكلوا من ثمر هذه النباتات والأشجار وأيضا يأكلوا مما عملته أيديهم مما يحتاج إلى عمل يعني هناك فواكه تؤكل هكذا طازجة، وهناك فواكه تحتاج إلى عمل، مثل حبوب القمح والشعير والعدس، هذه تحتاج إلى عمل الإنسان لها. فهذا شيء وهذا شيء، فهذا تفسير وهذا تفسير. إن قلت التفسير الأول ما عملته أيديهم أي الذي أوجده الله وأنشأه الله، وإن قلت وما عملته أيديهم بمعنى الذي مثل ما ذكرنا، هذا وجه وهذا وجه. طيب، قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها، قال معنى الأزواج الأصناف من بني آدم ومن حيوان ومن طير، وكذلك النباتات أزواج وأصناف، أصناف شتى. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، هذه النباتات، ومن أنفسهم هذا الإنسان، ومما لا يعلمون من مخلوقات الله التي قد يعلمون شيئا منها والكثير لا يعلمون. طيب، هذه الآية واضحة جدا. ثم ذكر الآية الأخرى وهي اختلاف الليل والنهار وتقلبه، من الذي يقدر على أن يأتي بالليل وأن يذهب بالنهار أو العكس، ويزيد في الليل ويزيد في النهار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يعتبرون ويتفكرون في قدرة الله؟ قالوا آية لهم الليل نسلخ منه النهار. يقول المؤلف هنا نذهب منه النهار. السلخ في العادة هو سلخ الحيوان، سلخ الشاة، سلخ جلدها، لما تأتي إلى الشاة فتسلخ جلدها، جلد الشاة، السلخ يكون شيئا فشيئا. فشبه الله سلخ الليل، سلخ النهار بالليل مثل سلخ الشاة، يأتي شيئا فشيئا. فالليل لا يأتي هكذا، وإنما يأتي بظلمته شيئا فشيئا. الناس جالسون في وضح النهار وفي الشمس، وبعد لحظات وساعات معدودة إذا الشمس قد ذهبت وأصبحوا في ظلمة. والليل يأتي شيئا فشيئا، الشمس تذهب إلى جهة الغروب والليل يأتي من جهة الشرق شيئا فشيئا حتى تظلم الدنيا. قال فإذا هم مظلمون، أي دخلوا في الظلام. فهذه آية عظيمة. ثم بيّن ما يتعلق بالليل والنهار، وهو وجود الشمس دلالة على النهار، والقمر دلالة على الليل. فلفت الأنظار إلى آية الشمس والقمر، فقال الشمس تجري لأنها تطلع من المشرق ولا تزال تجري في كبد السماء إلى أن تذهب إلى الغروب. وجاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين تذهب الشمس؟ قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش ثم يؤذن لها فتعود، فتجري لمستقر. وفي هذا الدلالة على أن الشمس والقمر والكواكب كلها سيارة في السماء تتحرك، وهذا هو المشاهد. أنت ترى الشمس وأنت في وهي في جهة الشرق، وإذا هي قد وصلت كبد السماء، وصلت في وسط السماء ثم ذهبت إلى الغرب. طيب، يقول ذلك أي حركة الشمس تقدير من العزيز العليم، العزيز أي الغالب القوي سبحانه وتعالى، العليم بأحوال الناس وعليم بهذا الكون ونظامه. والقمر كذلك، يقول القمر قدرناه، يعني قدرنا منازله، كل يوم ينزل في منزلة في السماء. منازل القمر قيل يعني 28 منزلة، وإذا جاء اليوم 29 و30 يغيب، يعني يستسر، يغيب لا يرى. هذه المنازل 28 ينزل كل يوم في منزلة قدرناه منازل. يقول هو أول ما يخرج هلال صغير، ثم لا يزال يكبر حتى يصبح قمرا، ثم يصبح بدرا مكتملا، ثم يعود إلى النقص وينقص حتى يكون كالعرجون القديم، وهو عرق النخل البالي القديم الذي قد التوى بشدة. طيب، يقول سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يمكن للشمس أن تصل إلى القمر، ولا الليل سابق النهار. كل هذا يمشي في نظام دقيق لا يكون سلطان أحدهم على الآخر، كل له سلطانه وكل له قدرته، كل في فلك يسبحون، الشمس والقمر والنجوم في هذا الفلك العظيم، أي في هذه الحركة التي يتحركون في أجواء السماء وفي هذه الأجواء بحركة دقيقة، حركة دقيقة. طيب، ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك الآية الثالثة وهي تتعلق بهذا الإنسان، فكأن الله سبحانه وتعالى يلفت الأنظار إلى الأرض وإحيائها، ثم إلى السماء وما فيها من هذه الآيات، ثم إلى هذا الإنسان. انظر في نفسك، قالوا آية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. طيب، السؤال هنا المؤلف يقول ماذا؟ يقول نوحا وبنيه الثلاثة، حام سام وحام ويافث، منهم ذري الخلق بعدما غرق قوم نوح، يعني يقول يعني وجعلنا ذريته هم الباقين، يعني الله سبحانه وتعالى حمل نوحا في السفينة وحمل أولاده الثلاثة وحمل معهم من آمن، أركب معهم من آمن، هؤلاء الذين آمنوا معه انقطعت يعني انقطع نسلهم ولم يبق لهم أثر إلا أبناء نوح الذين أصبح العالم كلهم يعود إليهم. طيب، يقال الله أعلم أن سام أبو العرب وحام أبو العجم ويافث أبو يأجوج ومأجوج، الله أعلم بذلك. طيب، يقول آية لهم أن حملنا ذريتهم، كلام السؤال الذي يعني يطرح، الله حمل الذرية ولا حمل الأصول؟ كيف هو يخاطب أهل مكة يقول حملنا ذريتكم، كيف حمل ذريتهم؟ فنقول النعمة على الأصول نعمة على الفروع، فلما ذكرهم بأنه أنقذ وحمل أصولهم وهم في ظهور أجدادهم وأسلافهم، قال أن هذه النعمة عليكم أنتم، كأنها نعمة عليهم، لولا أن الله أنقذ يعني أسلافهم لما جاءوا. طيب، هذه الفلك المشحون هو سفينة نوح التي صنعها بأمر من الله وصنع الفلك. طيب، قال وخلقنا لهم من مثله، أي لما صنع نوح السفينة صنعت السفن، والله خلق مثلهم مراكب كالإبل والسيارات والناقلات والطائرات ونحوها. طيب، قال سبحانه وتعالى إن نشأ نغرقهم، يعني الذين يركبون في السفن ونحوه الله قادر على إغراقهم، فلا صريخ لهم، لا أحد يستطيع أن يغيثهم وينقذهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، إلا أن نحن نرحمهم فنسلمهم من الغرق فيتمتعون متاعا ثم يموتون. طيب، يقول هنا وإذا قيل اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، يقول قال الكلبي اتقوا ما بين أيديكم من أمر الآخرة وما خلفكم من أمر الدنيا، يعني ما بين أيديهم في المستقبل وهو أمور الآخرة، وما خلفهم في الماضي وهو الدنيا، لا تغتروا في الدنيا فإن الآخرة آتية. طيب، تقوا ما بين أيديكم وخلفكم لعلكم ترحمون، قالوا وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، لا يتقبلون. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا تصدقوا صدقة لله هذا خير لكم، أنفقوا مما رزقكم الله، هذا رزق الله، وأنفقوا القليل منه، قال الذي كفر الذين آمنوا أنطعم الذي شاء الله أطعمه، يقول هؤلاء شوف احتجاج بالمشيئة والقدر، يقول نحن نطعم هؤلاء الفقراء، الله لو أراد أن يطعمهم أطعمهم. وهذه حجة حتى تسمع من بعض الناس إذا قلت له تصدق، قال أتصدق على من؟ قلت على هذا الفقير، قال الله لو أراد الله أن يجعله غنيا جعله غنيا. فهذه حجة شيطانية. فإذا قيل لهم قالوا كيف نطعم إن شاء الله، الله إذا أراد أن يطعمه أطعمه. وهذا كلام باطل، الله أمرك بالصدقة فاستجب له. ولذلك قال إن أنتم إلا في ضلال مبين، يقول هؤلاء المشركون للمؤمنين أنتم في ضلال، في ضلال، وهم الذين في ضلال مبين. طيب الآيات الآن تنتقل إلى عرض لموقف من مواقف يوم القيامة، وهو النفخ في الصور وخروج الناس من قبورهم ومجازات الناس لهذا اليوم، والحديث عن نعيم الجنة وعذاب أهل النار وغيرها مما يتبعها من الآيات. فلعل نقف عند هذا القدر إن شاء الله، في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.